بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا تجب إعادة فواضل المكلف. أقول: اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب. عرفت منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، وهو مذهب الأوائل فلاسفة القدماء الأقدمين، وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية والغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، والحليمي أو الحليمي، والراغب الراغب الأصفهاني، ما أدري صاحب مفردات، قال والراغب من الأشاعرة، وابن الهيصم من الكرامية، وجماعة من الإمامية كالشيخ المفيد وبني نوبخت والصوفية. ومنها قول جماعة من المحققين من المتكلمين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وإنما تقعان في أجزاء المضافة إليها، يعني في أجزاء المضافة إلى الأجزاء الأصلية للبدن. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد إما وإما، الواجب في المعاد إما إعادة تلك الأجزاء الأصلية للبدن، وإما النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء، تلك إشارة إلى الأجزاء الأصلية، أما الأجسام يعني فواضل البدن المتصلة بتلك الأجزاء الأصلية فلا تجب إعادتها بعينها يوم القيامة العظمى. وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة والأوائل، اعتراضات الفلاسفة على المعاد البدني الجسماني. لذلك يطرح هنا شبهة الآكل والمأكول في هذا السياق. بعد أن بين الطوسي رحمه الله أن المعاد البدني من ضروريات دين الإسلام، حيث قال: والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع إمكانه أنه ممكن في حد نفسه، ولم يقم دليل لا عقلي قطعي ولا دليل سمعي على استحالة المعاد البدني يوم القيامة، بل الدليل على إمكانه بل وقوعه، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه، كما في قصة عزير في سورة البقرة، وقصة أيضا أصحاب موسى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، شرع في بيان شبهة الآكل والمأكول، فقال رحمه الله: ولا تجب إعادة فواضل المكلف. في هذه المسألة أو في هذا العنوان أو في هذه الفقرة، ولا تجب إعادة فواضل المكلف، يوجد مسألتان: الأولى تحقيق القول في ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان، ما هو الإنسان حقيقتان؟ هنا اختلاف في هذه المسألة، ما هي حقيقة الإنسان؟ المسألة الثانية محاولة الرد على شبهة الآكل والمأكول. أما المسألة الأولى فقد أشار إليها الشارح العلامة رحمه الله بقوله اختلف الناس في المكلف، ما هو؟ فمذهب يقول بأن حقيقة الإنسان هي النفس الإنسانية الناطقة، وهي جوهر مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. فالنفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني، حقيقة مجردة مغايرة لهذا البدن العنصري. العنصري مش يعني العنصرية، عنصري إشارة إلى عناصر الطبيعة، الكربون والنيتروجين والأكسجين ونحو ذلك من العناصر. البدن العنصري في مقابل البدن البرزخي أو البدن المثالي، هناك بدن عنصري دنيوي وهو الذي نعتقده في المعاد الجسماني حينما نقول والضرورة والبداهة من دين الإسلام قاضية بثبوت المعاد الجسماني، مرادنا البدن العنصري بعناصره الأصلية وأجزائه الأصلية. أما كيفية تعلق النفس بالبدن يوم القيامة العظمى فذاك راجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى، حيث نطقت الآيات القرآنية صريحا، ونؤكد على هذه المسألة جيدا، وهي أن دلالة الآيات القرآنية على المعاد البدني دلالة نصية قطعية، دلالة نصية قطعية، بعبارة أخرى لا تحتمل التأويل، يعني مسألة ما فيها بعد لف ودوران. فإن الدلالة تارة تكون دلالة نصية أي نص صريح، وتارة أخرى تكون الدلالة على مستوى الظهور، كما يقال في علم الأصول أصول الفقه أن الظهور حجة، الظهورات حجة لقيام السيرة العقلائية الارتكازية على العمل بالظواهر، وهذه السيرة العقلائية الارتكازية على الأخذ بظاهر كلام المتكلم لم يردع عنها الشارع فتكون حجة، وهذا ما يتكفل به علم الأصول. الظهور معنى أنه احتمال الخلاف موجود، يعني الظهور مثلا دلالة حتى لو بلغت ما بلغت، يعني 80 90 95، المهم احتمال النقيض موجود، ولكن ظاهر الكلام هو هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، غسل الوجه واليدين. في اللغة العربية ما معنى غسل؟ يعني إمرار الماء على الوجه واليدين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ظاهر الآية الكريمة أن الواجب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، مسح بعض الرأس لأن باء تبعيضية، وامسحوا بعض رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم الربع الأمامي من الرأس. فلا يقال أن الواجب غسل القدمين، لأن تقول اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن الآية المباركة مطلقة من جهة غسل الوجه، لم تبين الكيفية أنه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، الآية أنصافا من هذه الناحية مطلقة، والإطلاق حجة إلا أن يرجنه مقيد ومبين كما ورد في الوضوءات البيانية عن الأئمة عليهم السلام، روايات يقال لها الوضوءات البيانية، روايات الوضوءات البيانية. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤتى الإمام بطشت أو بآنية أو بقدر فيتوضأ فيغسل وجهه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن. فالظهور حجة، وقع كلام بين علماء الإمامية أن ظهورات القرآن حجة أم لا، فالأخباري من علماء الإمامية يناقش وينازع في ظهورات القرآن، يقول إذا كانت الدلالة قطعية، إذا كانت نصية explicitly speaking يعني صريحة 100% ما تحتمل تأويل، قل هو الله أحد، فهذه حجة. إذا كانت الدلالة صريحة نقول دلالة نصية، دلالة نصية مرادنا دلالة صريحة قطعية لا تحتمل النقيض فهي حجة. إنما يناقش الأخبار من علماء الإمامية في ظهورات القرآن، فمن هنا عقد علماء الأصول بحثا بعنوان حجية الظواهر، وهدفهم الأساس إثبات حجية ظواهر القرآن أيضا، يعني أن الظهور حجة مطلقة سواء كان بالنسبة إلى الأخبار والروايات أو بالنسبة إلى شنو آيات القرآنية، ظهورات القرآن حجة. لكن طبعا بعد البحث والفحص عن مخصص مقيد إلى آخره، بحثنا لم نجد مخصص مقيد، فنعمل بعموم الآية وعموم الآية وإطلاق الآية. الآن آيات المعاد البدني بعضها ظاهر في المعاد البدني، فنجري الظواهر على حالها. ليش نجري الظواهر على حالها ولا نؤول؟ لأنه لم يقم دليل قطعي من عقل أو سمع يقول بامتناع المعاد البدني. أما بالنسبة إلى آيات القرآن في المبدأ، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فجاءوا هؤلاء النابتة قالوا بالصفات الخبرية إن لله يدين مثلا بلا كيف، والرجلين وقدم أيضا قدم، بالي في روايات الصحاح حتى يضع قدمه فيها في النار فتقول قطن قط، يعبر عنها بالصفات شنو الخبرية، يعني إن لله يدين وما أدري القدم ووجه إلى آخره، وقصة الشاب الأمراض باختصار. حتى قال بعضهم نزهوني عن الفرج واللحية، هالسؤال لا تسألوا واسألوني عما بعد لكم، هذه عقيدة الشاب الأمراض بالي إلى يومنا هذا. حتى قال بعضهم أنه رؤية عين أيضا مش رؤية منام، ونزل من على المنبر درجتين كنزولي هذا ينزل. فالغرض شنو كلامنا؟ أنه هذه الآيات القرآنية فيما يسمى بالصفات الخبرية، لماذا نؤول؟ لماذا يصار إلى ارتكاب التأويل؟ لقيام الدليل العقلي القطعي، مش دليل قطعي ظني، دليل ايش؟ قطعي، القطع حجة. لقيام الدليل العقلي القطعي الصريح في أنه تعالى منزه عن المادة وعن الجسم، وليس بجسم ولا جسمان من الصفات السلبية، ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا ولا الصفات السلبية، ما يعبر عنه الصفات السلبية، وصفات الممكنات أو المخلوقات أو وإن كانت هذه الصفات السلبية ليس بجسم ولا جسماني أيضا نعتقدها في النفس الإنسانية، ولكنها ليست مجرد تجردا تاما، ثم إنها حادثة وليست أزلية، وهو تعالى أزلي الوجود. إن قيل كان كانت تامة فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. مضافا إلى ذلك الفلاسفة والحكماء يقولون كل ممكن الوجود، يعني ما سوى الله عالم الإمكان، كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، له ماهية بالمعنى الأخص، والله تعالى لا ماهية له لا حد له، حيث قال السائل الإمام حده لي، فقال حده أنه لا حد له، ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. الوجود القوي عبر عنه بالإنية، كما في منظومة السبزواري هذا البيت للشيخ محمد حسين الأصفهاني: ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته الأحدية، بل ذاته نفس وجوده القوي، ليس وجوده زائدا على ذاته الأحدية، بل وجوده عين ذاته الأحدية، وصفاته الكمالية الذاتية كالعلم والقدرة والحياة عين ذاته الأحدية الأزلية. السبزواري في منظومته قال: والحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته. هنا الماهية يقال بالمعنى الأعم المساوقة للوجود، وليس الماهية بالمعنى الأخص الجنس والفصل، فإنه تعالى وأحدي الذات ليس بمركب من وجود وماهية وأجزاء تحليلية. فالغرض إنما يصار إلى ارتكاب التأويل في بعض آيات المبدأ لهذه الجهة، لهذه الحيثية، وهي أن الدليل القطعي العقلي دل على امتناع شنهم الآلات الجسمانية في حقه. هذا هو مختصر مفيد وبيناه أكثر من مرة. بينما في آيات المعاد البدني حيث لم يقم دليل قطعي عقلي ولا سمعي بطبيعة الحال على امتناع تعلق النفس بالبدن، فحينئذ وجب إجراء الآيات على ظاهرها، كانت على مستوى الظهور فالظهور حجة، بل هناك آيات صريحة ناصة. واضحة الفكرة؟ لما نقول آيات دلالتها نصية، يعني إيش؟ آيات قرآنية صريحة في الدلالة، قطعية ناصة نصا صريحا لا تحتمل الخلاف والنقيض، فحينئذ لا بد من الاعتقاد بالمعاد شنهو بدن. هذا هو من ضروريات الإسلام، من ضروريات الإسلام. وهذا معنى عبارة الطوسي رحمه الله: والضرورة قاضية، يعني حاكمة بثبوت أي وقوع المعاد الجسماني من دين النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى أنه ممكن في حد نفسه، ممكن وقام دليل قطعي سمعي قرآني نبوي على وقوعه وتحققه يوم القيامة. مو بس أنه ممكن لكن لم يدل دليل على وقوعه، لا، هو ممكن لاستحالة فيه في حد نفسه، وقام الدليل العقلي، عفوا الدليل السمعي، مش دليل عقلي، ابن سينا قال لا سبيل إلى إثباته بالعقل، لكن مش لا سبيل إلى إثباته بالعقل، وعندنا ممتنع، يعني إثباتان لم نستطع إقامة برهان على المعاد البدني، يعني إثباتان ما عندنا دليل على المعاد البدني من ناحية العقل، من ناحية دليل العقل لا سبيل إلى العقل، ولكن نقول هو ممكن عقلا ممكن. لو قال العقل بأنه مستحيل لك شيء آخر، ولكن العقل البشري الصريح يقول لا استحالة في تعلق النفس الإنسانية بالبدن العنصري مجددا. ونحن نقول هناك أدلة حسية قرآنية قطعية على وقوع مثل هذا الأمر، كما في قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث إلى آخر الآية. قصة إبراهيم فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فحينئذ المعاد البدني بديهة قرآنية، وإنكاره يكون شبهة في مقابل هذا المختصر المفيد. السؤال هنا كما في بعض مثلا كتابات لبعض المفكرين أمثال آية الله الشيخ مرتضى المطهري، إذا لاحظت الكتاب أنه مثلا ليس من الضروري، إن شاء الله يأتي في بحث قادم، أنه ليس من الضروري أن نقول بحشر الأبدان وتعلق النفوس، لا من الضروري. ليش من الضروري؟ هذا تعبير روحنا الآن من بداية البحث إلى الآن. يجب الإيمان بالمعاد البدني. نعم عقولنا قاصرة عن إثباته بالعقل بالبرهان العقلي الفلسفي، ولكن الدليل السمعي قطعي دلالته نصية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنا. فوقع الكلام، حقيقة الإنسان ما هي؟ وهذا صلب البحث الآن، ولا تجب إعادة فواضل المكلف. قلت ها هنا مسألتان، المسألة الأولى في تحقيق ماهية الإنسان، ما هو الإنسان؟ هل هو مجرد بدن مادي مكون من عناصر فيزيائية؟ مجرد شنو؟ هذا الهيكل المحسوس بعناصره الفيزيائية وخصائصه البيولوجية والفسيولوجية ومنها التعابير، لكن ليس هناك في الإنسان حقيقة وراء المادة. ذهب إلى ذلك طائفة من المعتزلة، جماعة كبيرة من المعتزلة، قالوا بأن الإنسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوس، فالمعاد عندهم يكون شنو؟ معاد بدني، معاد بدني. هذا رأي في المسألة، وهو أن المعاد يوم القيامة هو هذا البدن عند جمهرة من المتكلمين معتزلة. ليش؟ لإنكارهم وجود النفس الإنسانية المجردة. النفس الإنسانية شنو؟ مجردة عن البدن، حقيقة المغايرة للبدن. ونحن نقول الإنسان حقيقة مزدوجة من نفس مجردة ومن بدن مادي. واضحة هذه؟ لذا الآراء في المعاد، أولا المعاد البدني فقط عند جمهرة من المتكلمين وخاصة طائفة من المعتزلة المنكرين لوجود النفس الإنسانية الناطقة المجردة عن البدن. حينما نقول مجردة يعني ليست بجسم ولا جسمان، لأن تجرد على مراتب ودرجات عند الفلاسفة. مرادنا أن في الإنسان حقيقة وراء البدن مغايرة للبدن، ليست بجسم ولا جسماني بهالمقدار. يعني هذا هو أضعف الإيمان. ولذلك قرأنا نصا عن البيضاوي في تفسيره، تفسير البيضاوي في الآية المباركة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال فيها دلالة على أن الأرواح جواهر، يعني جواهر مجردة مقابل جواهر جسمانية، أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت دراكة. وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنة. الرأي الآخر في المعاد أنه معاد روحاني فقط، مش روحاني، روحاني، لأن نسبة إلى الروح، شاعب المعاد الروحاني مثلا. وهذا عند الأوائل والفلاسفة الإلهيين من الإغريق، اليونان، وحكماء الفورس، وسموهم الفهلويين مثلا، الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، أن الوجود حقيقة مقولة بالتشكيك ذات مراتب. وهذا واضح، تجد القوي، تجد الضعيف، تجد شدة ضعفة، الوجود حقيقة تشكيكية بينما الماهية واحدة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا جدا. مع عدم التشكيك في الماهية يقول السبزواري. فالأوائل يقولون حقيقة الإنسان هي هذه النفس الإنسانية الناطقة، ما يقولوا عقل حيوان ناطق، ناطق يعني شنو هو؟ هذا هو مدرك الكليات، مجرد عن المادة. فالمعاد عند هؤلاء الأوائل روحاني فقط، ماكو معاد بدني، ماكو شيء اسمه تعلق النفس من جديد بالبدن، خلاص فارقت الأرواح الأبدان براي هميشة تا أبد إلى الأبد، تبقى في عالمها الملكوتي إما منعمة وإما معذبة. فاللذة والألم للروح للنفس، فيؤولون هذه شنو هم؟ النصوص الدينية، النصوص الدينية، الآيات فيرسز، سواء في أي كتاب من الكتب السماوية، يقول لك هذا العوام، الأنبياء يحكوا مع عوام، فيصورون لهم المعاد بأنه الحور العين والأنهار والقصور وأشجار، هذا كله مؤول عندهم إيش؟ بالمعاد الروحاني، باللذائذ الروحانية. نحن نؤمن بهذه اللذائذ الروحانية، ولكن مضافا إلى ذلك هناك أيضا ما يسمى عندهم بالجنة الجسمانية، جهنم الأعمال وشنهم جنة الأعمال، أكو جهنم الأخلاق وجنة الأخلاق، الصفات الإنسانية أيضا، هذا تجسم الأعمال والملكات، وأيضا عندهم مرتبة يعبرون عنها شنهم بجنة اللقاء، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا حتى تصير أرواح شنهم، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. فالغرض هذا الرأي الثاني واضح الآن في المعاد. وهناك رأي ثالث يقول بأن المعاد روحاني وجسماني معا، معاد جسماني أكو ولكن بالقالب المثالي، بالقالب المثالي يعني أبدان برزخية، أبدان مثالية برزخية، ليست أبدان عنصرية مادية، ولعل هذا رأي حكماء الإشراقيين من فلاسفة الإسلام كالسهروردي، القائلين بأن في الإنسان نشأ ما بين العقل المجرد المدرك الكليات وما بين شنه البدن، وهي حقيقة مجردة عن المادة، عالم المثال دون آثار المادة من الأشكال والأبعاد والمقادير والألوان. فلهذا يعبر عنا شنه بالأشباح المثالية أو الأبدان المثالية، مجرد عن المادة والهيولة، ولكنه فيه خصائص الجسم من أشكال وأبعاد ومقادير وجواهر وأعراض إلى آخره. فهو لا هو مادي صرف هيولاني ولا هو شنو عقلاني صرف عالم العقل، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، والنفس ذاك الجوهر المفارق في الذات دون الفعل وهو فارق. الفرق بين النفس والعقل واضح، أن النفس مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، متعلقة بالبدن وقام التصرف والتدبير. العقل مجرد لا تعلق له بالأجسام نهائيا، ولا حتى أجسام مثالية برزخية. وهذا الذي أثبته صدر المتألهين في الأسفار، ومبتني على مقدمة، وهي مقدمة أن هناك عالما متوسطا في عالم الوجود ما بين الطبيعة والناسوت وما بين العقل والجبروت، تسمى عالم الملكوت. اصطلاح عندهم، يعني اصطلاح عالم الملكوت، لا كما مثلا في الآيات فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ومجرد اصطلاح عالم الطبيعة والناسوت، عالم المثال والبرزخ والملكوت، عالم العقل والروح والجبروت. هذه يسموها عوالم الوجود الإمكاني، ثلاث عوالم كلية. وهناك رأي يقول لا، لأن المعاد روحاني جسماني ولكن بالأجزاء الأصلية للبدن، وهذا الذي يظهر من عبارة محقق الطوسي هنا في تجريد الاعتقاد. وفي مقابل ذلك طبعا الدهرية والملاحدة والزنادقة الذين يقولون حياة ثم حشر ثم نشر، حديث خرافة يا أم عمري، ماكو لا جنة ولا نار ولا هم يحزنون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك أيضا التناسخية، سامعوا التناسخية؟ هؤلاء في الهند موجودين، يقولون بأن النفس الإنسانية مجردة عن المادة، صحيح، لكن ماكو شيء اسمه جنة عرضها السماوات والأرض، عند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى، لا، وإنما هذه النفوس البشرية بعد مفارقة الأبدان ترجع من جديد، تحل في بدن جديد، يعني في هذه الدنيا. فالصالح سابقا مثلا يصير ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، نتيجة إيه؟ كان خوش آدم من أول، فهذه مكافأة إلى الآن يلبسوا التاج. واللي كان شرير وملعون يحل مثلا في بدن فأر، يصير من الفئران، أو إيش يصير من العبيد والخدم، هذا جزاء لأعماله السابقة. والله خوش نظري هذا، هذا تبرير لظلم الظلمة، ترى شو ما قاتلتكم للصوم لا حج لا محمد، على قول ذاك الشعر إيه؟ يا دين وأمير الشام، هذه بدأ للنظم يفسدها، هذه قصيدة يحسين الضمائر، سامع يقول يعني ما قاتلتكم لتصلوا ولا تسكوا ولا تحجوا ولا تصلوا، وإنما لأنه كان من أول في عقيدة تناسخية خوش آدمي، فالآن صار إيش صار مثلا خليفة وصار والتناسخ مستلزم للكفر والزندقة، خروج من الملة والدين، عقيدة التناسخ باطلة قطعا وجزما، يعني من حيث الأدلة العقلية والفلسفية تناسخ محال. ثانيا القول بالتناسخ هدم للدين وللشريعة، لأنه هذا إنكار للجنة والنار بعد، واضح فلذا قال أن التناسخ والقول بالتناسخ مستلزم للكفر، يعني على حد الكفر بالله والمبدأ والمعاد والجنة والنار. وهناك رأي لجالينوس طبيب ومتفلسف إغريقي يوناني، سامعين جالينوس وبقراط؟ جالينوس هذاك مكسيمليانوس من أصحاب الكهف، والله ما أعرف أساميهم. جالينوس، أكو سقراط، أفلاطون، أرسطو، وفي أسامي غير هذه صعبة، وديمقريطوس صاحب النظرية الذرية. فمن هؤلاء جالينوس توقف في مسألة المعاد وقال لا أدري، أنه أيضا طبيب، فهل هناك شيء وراء هذا البدن أم لا؟ توقف في المسألة. لا لا، هو منسوب إلى أرسطو فناء النفوس، سقراط لا، أفلاطون لا، أكيدا النفوس ترجع إلى عالم المثل، هذا اللي قلنا أن المعاد روحاني. وهناك بعض كلمات في فيثاغورس من الفلاسفة الأقدمين يقال لهم أساطين الحكمة السبعة، ونسيت أن أنا أجيب إياي الورقة، هي موجودة العبارة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، لما تناول آراء الفلاسفة الأقدمين منهم أساطين الحكمة السبعة، طاليس الملطي وفيثاغورس وأنكسمانيوس واحد هالشكل اسمه، أمباذقليس وسقراط أفلاطون أرسطو. فيظهر من بعض عبارات فيثاغورس، هذا مع الأعداد بالي معلم رياضي عن فلسفة رياضيات طبيعيات إلهيات، أن في الإنسان بدنا يسميه جرمانيا، مش جرماني اللي هو ألمانيا، بدن الجرماني يعني ذا البدن العنصري، وهناك ما يعبر عنه بالجسم يعني بدن في ثخن هذا البدن، ولعل هذه يعني الصفات إشارة إلى البدن البرزخي والمثالي، فكأنما يميل إلى هذا الرأي، وهو أن هناك حشرا ومعادا بدنيا برزخيا بقوالب مثالية، بقوالب مثالية. وعالم المثال خو مرت علينا بعض الروايات، إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، رواية في الكافي أصول الكافي. ومن هنا يقولون بتجسم الأعمال وتمثل الأعمال، إن خيرا فخيرا وإن شرا. لا أدريين هذا زي جماعة إيليا أبو ماضي، الشاعر إيليا أبو ماضي عند قصيدة الطلاسم، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا مشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي. يقول قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك، هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، حشي عندها، ضحكت أمواجه مني وقالت هذا. ولماذا لست أدري، لست أدري، هذا لا أدريين، فلسفة لا أدرية. فهذا جالينوس توقف في مسألة المعاد متوقف، المتوقف لا أدري هذا غير المنكر مثل الدهرية والزنادقة والملاحدة أو حتى تناسخية. والتحقيق أن الإنسان في حقيقته نفس وبدن، لهذا يعرف المنطق بأنه حيوان ناطق. حيوان يعني شنو؟ يعني جسم حساس متحرك بالإرادة، أكو جسم لو ما أكو ناطق، يعني إشارة إلى النفس الإنسانية المجردة. هذه المسألة الأولى في البحث. لذلك قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف. أقول اختلف الناس في المكلف، ومراده حقيقة الإنسان. راجع كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي، المتن والشرح للعلامة الحلي، مثل هذا كشف المراد الآن، المتن للمحقق الطوسي نصير الدين الطوسي والشرح للعلامة الحلي. أن تحقيق المسألة مبتني على معرفة ماهية الإنسان، ما هو الإنسان وما هي حقيقته. اختلف الناس كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، المتن اسمه قواعد العقائد، شرح العلامة سماه كشف الفوائد، مثل الآن كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. إلى أن قال رحمه الله في كشف الفوائد وأما القائلون بالمجرد، يعني هناك جمهرة كبيرة من المتكلمين الإسلاميين ينكرون وجود أي حقيقة مجردة في عالم الإمكان سوى الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. كل ما سوى الله فهو مادي محسوس ملموس، سواء كان بالحواس الظاهرة بالعين المجردة أو ولكن لا يوجد شيء وراء المادة في عالم الإمكان. من هؤلاء اللي قالوا أن المعاد بدني فقط، هيكل محسوس الآدمي مو شيء آخر. وأما القائلون بالمجرد من متكلمي المحققين الإسلاميين، أعم من علماء السنة والشيعة، مثلا الشيخ المفيد من علماء الإمامية أعلى الله مقامه، وآل بني نوبخت وهم من بيوت الشيعة الكبار، أسرة علمية فيهم فلاسفة ومتكلمين وعدهم هذه النفس الفلسفي، ومن علماء السنة أبو حامد الغزالي الفخر الرازي، والآن قرأنا نصا للبيضاوي صاحب التفسير أنه الأرواح جواهر مجردة ليست جسمانية. قال العلامة الحلي رحمه الله، طبعا هذه المسألة مهمة جدا جدا جدا إلى أن ينقطع النفس، لأن مصير الإنسان متوقف على هذه المسألة. هل كما قال جالينوس لا ندري لا أدري، أم كما قال جماعة من المعتزلة ليش جت قضية إعادة المعدوم بعينه من هنا من هنا من هالباب؟ أساس القول بإعادة المعدوم هو هذا، أن الإنسان هيكل محسوس، عناصر طبيعية مادية فيزيائية تتلاشى ثم تعاد من جديد. نحن نقول أساس المطلب لا مو هذا، أساس المطلب هناك نفس إنسانية يتعلق أو تتعلق ببدن من الأبدان بقدرة الله عز وجل. وإذا تعلقت النفس يوم المعاد ويوم القيامة ببدن من الأبدان، لا يقال هذا ما يماثله، بل يقال هذا هو فلان بعينه وحقيقته، لأن حقيقة الإنسان هي شنو؟ بالنفس الإنسانية الناطقة. وهذا ما يصرح به السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان. فإذا القائلون بالمجرد وين في تفسير الميزان؟ في تفسير الآية سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، صفحة 114. بس نقرأ أولا عبارة الشارح العلامة من كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. هذا موضوع ما تمر عليه مرور الكرام، لابد أن تبحث فيه وتبذل له جهد وتنطي وقت. مسألة المعاد كما يقول بعض المفكرين أمثال الشيخ الطهري أهم من مسألة المبدأ. ليش؟ لأنه لولا الإيمان بالمعاد ولولا وقوع المعاد لم يكن هناك معنى للدين. فلسفة الصلاة والصوم ما سلككم في سقر قالوا لم يكن، ما أكو بعد لولا الإيمان بالمعاد، النبوة والدين والشريعة وكل شيء. مرتبط ارتباط عضوي وثيق لا ينفك ولا ينفصل بالإيمان بالمعاد، حتى يمكن القول أنه أهم من مسألة المبدأ والتوحيد، يمكن القول يعني وليس مجازفة، لأن الملحدين والزنادقة وما أدري إيش تناسخية إذا آمنوا بوجود نفس مجردة بطبيعة الحال هم لا ينكرون وجود المبدأ الأول واجب الوجود لذاته، وإنما ينكرون إيش؟ مسألة المعاد. عرفت شلون؟ فمسألة المعاد هي أهم مسألة في وجود الإنسان، مختصر مفيد. وأما القائلون بالمجرد فهم جمهور الحكماء وجماعة من المسلمين كالشيخ المفيد رحمه الله وأولاد نوبخت من الإمامية والغزالي أبو حامد الغزالي، وتقرير مقالتهم أن الإنسان عبارة عن الجوهر المجرد الذي ليس بجسم ولا جسماني، عاقل بالقوة متعلق بهذا البدن ليدبره تعلق العاشق بمعشوقه. ومن هنا يصرح الشيخ المفيد في بعض كتبه الكلامية والعقائدية قائلا: وقد اختلف أصحابنا رضي الله عنهم في من ينعم ويعذب بعد موته، فقال بعضهم المعذب والمنعم هو الروح التي توجه إليها الأمر والنهي، والتكليف تكليف المكلف. من هو المكلف؟ اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب، وسموها جوهرا نفس جوهر مجرد، وقال آخرون بل الروح هي الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا، وكلا الأمرين يجوزان في العقل، والأظهر عندي قول من قال إنها الجوهر المخاطب وهو الذي يسميه الفلاسفة البسيط، الجوهر البسيط الروح المجردة. خالف هو الأساس على إيش؟ النفس الإنسانية متعلقة ببدن من الأبدان، بحيث لو رأيته يوم القيامة أو في البرزق لقلت هو هو. في عالم البرزق هناك القالب المثالي والأجسام البرزخية المثالية المتوسطة بين الأبدان العنصرية والعقل المجرد، لكن كلامنا في القيامة العظمى. السيد الطباطبائي يقول رحمه الله في تفسير الميزان جزء 23: فالحق أن يقال إن المراد بخلق مثلهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إلى آخره، إن المراد بخلق مثلهم إعادتهم للجزاء بعد الموت، كما يستفاد من كلام الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان. وبيانه أن الإنسان مركب من نفس وبدن، والبدن في هذه النشأة في معرض التحلل والتبدل دائما، فهو لا يزال يتغير أجزاؤه كل 7 سنوات، كل خلايا البدن تتغير كما قال العلم والطب، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فهو في كل آن غيره في الآن السابق بشخصه، يعني البدن هذا الآن بعد 8-9 سنوات غير البدن اللي كان قبل 8 سنوات، تبدل نهائيا. ولكن شخصية الإنسان محفوظة بنفسه وروحه المجردة المنزهة عن المادة، فالمتحصل من كلامه سبحانه وتعالى أن النفس لا تموت بموت البدن، وأنها محفوظة حتى ترجع إلى الله سبحانه، كما تقدم استفادته من قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم كم عن النفوس، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال رحمه الله: فالبدن اللاحق للإنسان في الدنيا أو يوم المعاد الذي سيلحق فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله، بدن مثل البدن بقطع النظر عن الروح، لا عينه. ولها نقول امتناع إعادة معنى بعينه مع زمان ومكان خصوصية. لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عينه لا مثله. الإنسان غير البدن، إنسان ما هو؟ نفسه بدن، بدن لاحق بالنسبة إلى البدن السابق يكون مثله لا عينه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لكن الإنسان شنو؟ نفس وبدن. فإذا قسنا الإنسان بعد 10 سنوات أو 20 أو 70 أو في البرزخ أو يوم القيامة إلى بدنه السابق كان مثله أو عينه؟ كان عينه إنسان بالنسبة إلى نفس الإنسان، كان عينه لا مثله، لأن الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها. واضح يعني لب المطلب؟ أي بدن من الأبدان يتعلق بالنفس قد لا يجب، مثلا قد يقال أنه مو واجب على عامة الناس والمكلفين أنه يعتقد نفس البدن، لكن الظاهر من الآيات وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أن آخر بدن عاش به الإنسان. الزوائد حتى أختصر الكلام لأنه الآن 50 دقيقة صار لنا، أكو زوائد الأظافر صح ولا لا، الشعر، فهذه الزوائد لا يجب إعادتها، نفس الإنسان هي موجودة تتعلق ببدن من الأبدان. هذا الميزان صفحة 114. ولما كان استبعاد المشركين في قولهم من يحيي العظام وهي رميم راجعا إلى خلق البدن الجديد دون النفس، أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلقي مثلهم، وأما عودهم بأعيانهم يعني أنا وأنت بحيث لو رأيت قرأنا روايات في الكافي لقلت هو بعينه الذي كان في الدنيا. ليش؟ لأنه الشخصية منحفظة بالنفس بالروح المجردة بل يكون أي بدن. وأما عودهم بأعيانهم يعني هو بعينه فهو إنما يتم بتعلق النفوس والأرواح المحفوظة عند الله بالأبدان المخلوقة جديدا، فتكون الأشخاص اللي موجودين في الدنيا من الناس بأعيانهم، كما قال تعالى سورة الأحقاف، مهمة جدا هذه الآية من غرر الآيات في المعاد، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، فعلق الإحياء على الموتى بأعيانهم، فقال على أن يحيي الموتى ولم يقل على أن يحيي أمثال الموتى. هذه سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لذلك قال اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب، عرفت منها قول من يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة، وهنا رواية الكافي كتاب العقل لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، شاهد هنا أما إني إياك آمر وإياك أنهى، ونشاهد وإياك أعاقب وإياك أثيب، رواية صحيحة السند عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. أن المكلف والنفس المجردة وهو مذهب الأوائل من النصارى والتناسخية والغزالي والحليمي والراغب من الأشاعر وابن الهيصم من الكرامية وجماعة من الإمامية والصوفية، ومنها قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان. هذا علميا يعني مردود علميا، يعني الدي ان ايه والخلايا مثلا، يعني الإنسان كل إنسان له حامض نووي وله خلايا معينة فصيلة دم معينة، فهذه الزوائد من الشعر والأظفار وإلى آخره هذه زوائد، فله شخصية لكن منحفظة بالروح المجردة. قالوا إنما تقعان الزيادة والنقصان في أجزاء المضافة إلى هذه الأجزاء الأصلية. إذا عرفت هذا فنقول الواجب في المعاد إما هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية. النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية قدرة الله تبارك وتعالى. وأما الأجسام اللي سماها فواضل وزوائد متصلة بتلك الأجزاء الأصلية فلا تجب إعادتها بعينها. وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة والأوائل على المعاد الجسماني البدني، شبهة الآكل والمأكول. واضح شبهة الآكل والمأكول بعد؟ يعني هذا طف البحر وأكلت سمكة وجاء أكلها كافر، وهذا البدن صاير مرة عند البدن مؤمن مرة بدن كافر، من المعذب الآن وشلون وكذا إلى آخره. فهذا غرض المصنف. وتقرير قولهم إن إنسانا لو أكل آخر أو اغتذى بأجزائه فإن أعيدت أجزاء الغذاء الأول أعدم الثاني، وإن أعيدت إلى الثاني أعدم الأول، بينا شبهة مقابل بديهة، لأن الضرورة قاضية بثبوت المعاد البدني من دين الإسلام. قال وأيضا إما يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى آخره، أو القدر الحاصل له عند موته. القدر الحاصل له عند موته هو الأظهر من النصوص. والقسمان باطلان. أما القسم الأول فلأن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، كل 8 سنوات يتبدل، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه يعني وضخامته في الغاية، صار قد الجبل. ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له أولا. فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين وهو محال. وأما القسم الثاني يعني القدر الحاصل له عند الموت، آخر بدن مات عليه الإنسان سواء كان طفل أو شاب أو كهل أو شيخ طاعن في السن، امرأة أو رجل. وأما القسم الثاني احنا قلنا هذا هو الأظهر كما ذهب إليه جماعة من العلماء على مقتضى جمودا يعني على مقتضى ظاهر الآيات، فإذا هم من الأجداث أن الله يبعثهم في القبور، هذه الآيات وامثالها. أما القسم الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى، فإن أعيد هذا الإنسان في تلك الأجزاء بعينها وأثابه على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه. يقول لك يعني هذا البدن ما عصى وذاك عصى وشلون يعذب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وتقرير الجواب واحد عن كلتا الشبهتين، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية. احنا الجواب طبعا بيناه من تفسير الميزان أدق، لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها. نعم أجزاء أصلية إذا كان الحامض النووي وخلية الدم وفصيلة الدم إلى آخره، كل إنسان له خصائص بيولوجية فسيولوجية، صح ولا لا؟ ولهذا جت فكرة الاستنساخ حديثا، أن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها، بل تكون فواضلة من غيره لو ابتذى بها. فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له أولا، وتلك الأجزاء هي التي تعاد يعني أجزاء الأصلية وهي باقية من أول العمر إلى آخره. طبعا أكو نظرية اسم الحركة الجورية تبدل الأجسام وتجدد الطبيعة، مضافا إلى ما أثبته العلم الحديث من تبدل كل خلايا البدن كل 7-8 سنوات. فالجواب الدقيق لهذه الشبهة أن الإنسان روح وبدن، والمعاد يوم القيامة هو النفس متعلقة ببدن من الأبدان، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أن يعيد النفس الإنسانية لكل فرد إلى بدنه الأصلي بقدرته سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.